زيد مسألة لبعض جدة وزوجة وجد وأختان، الباقي أقل من النصف وأكثر من الثلث. عندي أختان، أختان تساوي الجد، فهنا المقاسمة خير. فنصح من كم؟ دائما المسألة من طراش. الجدة لها كم؟ لا الجدة هنا لها سدس، هنا أكثر من النصف. الجدة كم لها؟ الجدة لها سدس والزوجة ربع، مسألة من 12، يعني السدس تأخذ واحد والربع تأخذ اثنين والربع تأخذ ثلاثة، تصير 5 من 12، يبقى أكثر من النصف. طيب لما نشوف عدد الإخوة كم؟ أختان، فهو أقل من المثلين، فهذه تصير من الضابط الأول، والمقاسمة أفضل. طيب نعطيه سدس الجدة 2، ربع الزوجة 3، كم يبقى؟ تبقى 7، والعدد هنا 4، عندنا جد وأختان 2 3 4، صح؟ 7 لا ينقسم على 4، فنصح من كم؟ من 4. الجد والأختان قالهم 7، والجد والأختان كم عددهم؟ 4، 7 لا تنقسم على 4، فنصحح أو 2 من 4 مش من 2. أنا قلت لي أنا نصح من 2، قلت لي نصح من 2 ولا من 4؟ إيه، لكن من 2 لا تصح، يبقى فيها الفاصلة. إذا صححت من 2 لا يستقيم، يبقى لك الإشكال. نعم جد وأخ، إيه لأنه الجد واحد والأخ واحد، والآن عندنا جد وأختان، الجد يعتبر 2 والأختان 2، 2 و2 كم؟ 4، لأنه هنا قاسمناهم عصبة يأخذ الجميع، فعددهم 4، تصير المسألة من كم؟ 48. الجدة عندها 2 في 4 8، والزوجة 3 في 4 12، وكم يبقى؟ 28. يبقى 7 في 4 28، ها 28. كم يأخذ الجد؟ 14، والأختان 7 و7. طيب المسألة اللي بعد بنتا ابن وجد وأخت. طيب بنتا ابن كم يأخذون؟ ثلثين. كم بقي؟ ثلث، وهو الضابط الأخير، وعدد الإخوة أقل من المثل، المقاسمة خير، فتصير المسألة من 3. الثلثان لبنات الابن 2، يبقى 1 يقسم الجد والأخت، 1 لا ينقسم، نصح المسألة من كم؟ 3، 3 في 3 9، 2 بنتا ابن في 3 6، وتبقى كم؟ 3، يأخذ الجد 2 والأخت 1. طيب المسألة اللي بعد بنتان وجد وأخت، نعم صحيح. البنتان عندهم ثلثين، يبقى الثلث، الأخت أقل من الجد، فالمقاسمة خير، وهو الضابط الثالث، نفس الحالة السابقة، فتكون مسألة من 3، البنتان تدل 2، يبقى 1 الجد والأخت، مصحح من 3، ويكون التقسيم كالمسألة السابقة. واضحة؟ نمر المسألة اللي بعد ولا نعاود؟ هذا واضح وانت واضح زيد، قاع واضح، يلا مشينا. كما يقول الجزائريين روح.